تفسير الآية 47 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أي هذا بيان لبعض مظاهر استكبارهم واستعلائهم، أي وقالوا فيما بينهم مكذبين معاندين، مستكبرين مستهزئين، مراوغين مشككين فيهما، محذرين من اتباعهما، متعجبين منهما، معلنين عن أسباب تكذيبهم لهما: هل نصدق لرجلين بشرين مثلنا تماما إنسانين هما موسى وهارون لا فرق بيننا وبينهما ولا يتميزان عنا بشيء، فكيف يدعيان أنهما يوحى إليهما ولكنهما يريدان أن يترأسا ويترفعا علينا فنكون تابعين لهما فينهبا خيراتنا؟ فكيف يكون ذلك؟ كيف نتبعهما ونطيعهما بعد أن كنا متبوعين مطاعين قادة زعماء ننتفع بخيراتنا وخيرات غيرنا؟ إنهم يريدون بذلك التنفير منهما والحث على عداوتهما ومقاومتهما ومنعهما من نشر إسلامهما. إنهم يعتبرون الرسولين الكريمين ليس إلا بشرين مثلهم، فهما ليس ملكين من الملائكة أو لهما فضل عليهم، بل هم أفضل منهما من حيث المال والمكانة ونحو ذلك. إنهم يقولون الحجة ذاتها السفيهة اللامنطقية التي قالها المكذبون السابقون قبلهم المغلقون لعقولهم مثلهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 24 والآية 33 من سورة المؤمنون للشرح والتفصيل. قوله تعالى: وقومهما لنا عابدون، أي والحال والواقع أن قومهما أي بني إسرائيل هم عابدون لنا، أي مطيعون منقادون لنا فيما نأمرهم به كانقياد وانحطاط وذلة العبيد، فكيف بالتالي إذن نقبل أن نطيعهما ويكونا زعيمين سيدين علينا؟